نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق والإيضاح لنظم وشرح نظم أسر المسالك، مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي وقفنا عند مكروهات الصلاة، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى: ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي أو وسط الحمد ووسط السورة أو قبلها أو دعوة محصورة أو الدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم الإمام المكمل أو غمض عين والدعاء بالأعجم أو حمده شيئا بكم من أو فمي فرقعة تشبيك أو تخصر إقعاؤه وأم بدنيا يفكر ويحتمل يفكر أيضا. من المكروهات قال لك المكروه طبعا هو الذي نهي عنه نهيا غير جازم، وإن شئت قلت ما تركه أرجح من فعله من غير تأثيم لفاعله، وكذلك إن شئت قلت من تركه امتثالا أجر ومن فعله لم يأثم. ويكره الدعاء بالإحرام، قال لك يعني الشارح قال الدعاء المصاحب للإحرام، هذا ينظر ماذا يقصد به صاحب، هل يقصد ما يعرف عند بعضهم مثلا بدعاء التوجه؟ ودعاء التوجه هذا يعني بعضهم كأنه يطلق على ما هو مثل دعاء الاستفتاح لكنه قبل الإحرام. بعضهم مثلا يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أو مثلا وجهت وجهي كذا. حنيفا مسلما هم أنا من المشكلة. طيب، هذا قال الشارح لأنه لم يصحبه عمل. وأيضا يكره الدعاء بعد الإحرام، وهذا هو المعروف بدعاء الاستفتاح، وهو مكروه عند المالكية، ولعلهم يتمسكون بظاهر قول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وفي رواية عثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وظاهره أن أول ما يقولونه الحمد لله رب العالمين، ليس قبلها دعاء ولا بسملة ولا استعاذة. لكن هذا الدليل أو هذا الاستدلال فيه نظر، لأنه قد حتى لو قيل إن هذا ظاهر هذا، فبالنظر لمجموع النصوص فقد جاء ما هو نص في الاستفتاح بدعاء الاستفتاح في حديث كثيرة. طبعا المالكية يتكلمون عن الفريضة مثلا، أما أمره بالنافلة أخف، لكن قول أبي هريرة كما في الحديث الذي في الصحيحين: يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت إسكاتك بين تكبيرة الإحرام بين التكبير والقراءة ما تقول. وهذا ظاهره أنه متقرر عنده أنه يقول شيئا، ولهذا لم يقل هل تقول شيئا، قال ما تقول، يسأله عما يقوله. وهذا قد يشعر سياقه بأنه في الفريضة، فقال أقول اللهم بعد بيني وبين أخطائي إلى آخره. فالأرجح مشروعية دعاء الاستفتاح واستحبابه. كان عمر أيضا كما في صحيح مسلم يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك لا إله غيره، وغير ذلك من الأدعية الواردة. وقد ورد أن عمر كان يرفع صوته بها حتى يعرف الناس، كأنه يريد أن يعلمها الناس. أو بالركوع السامي، المالكية رحمهم الله عندهم يكره الدعاء بالركوع، في الركوع مكروه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب كما في صحيح مسلم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء إنه قام من استجاب لكم. فقالوا فلما خص السجود بالدعاء دل على أن الركوع ليس موضع دعاء، لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أنه يسأل ربه في الركوع. وذهب بعض العلم إلى كالشافعية، ولعله بوب عليه البخاري أيضا، أن هذا لا بأس به وأنه مشروع، واستدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة النصر كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا في الصحيح من حديث عائشة، وهذا دعاء في الركوع. ولكن يعني من تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشعر أن الأصل أن الدعاء في السجود وفي مواطن معينة، أما الركوع فليس مشهورا في مواضع الدعاء. وأما هذا الحديث فقد يقال هذا جاء تبعا لذكر، جاء فالركوع موضع تعظيم وذكر معناه، هذا جاء تبعا لذكر وتأولا لما جاء في القرآن في موضوع خاص. إذا كان أو قد يقال إن هذا جاء تبعا ليس كالذي جاء استقلالا، فليه يقاس عليه مثلا الإنسان يقول اللهم زوجني زوجة الصالحة ونجحني وكذا في الركوع، هذا غير معهود. وعلى كل لكل وجه، وقد عرفتم كذلك. السامي كان يقول عالي أو كذا لأنه سبب للتقرب إلى الله عز وجل ورفعة الدرجات، الله أعلم. أو وسط الحمد كذلك، أو وسط السورة أو قبلها، أو دعوة محصورة كذلك. قالك مما يكره أن يدعو في وسط سورة الفاتحة، لأن المطلوب منه الإنصات، وآخرها قبل السورة. مثلا بعض الناس إذا قال ولا الضاء يبدأ يدعو على أساس زاعما أن هذا التأمين الذي سيأتي آمين سيشمل دعاءه، يقول مثلا اللهم انجحني وفعل كذا وبارك لي في رزق، عشان حتى إذا قالوا آمين بزعمه أن هذا التأمين يكون متعلقا بدعائه أيضا. وهذا لا يخفى تكلفه وبعده وسقوطه. وكذلك وسط السورة قال لك ما يدعو. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في قيام الليل يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا جاء وهكذا آية رحمة مثلا سأل الله من فضله أو نحو ذلك. هذا ثابت في قيام الليل كما في الصحيح. فهل يقاس عليه الفرائض؟ بعض العلماء قالوا الأصل استواء النافلة والفريضة إلا ما دل الدليل. الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا يلحق به الفريضة، لأن الصحابة كثيرون متوافرون يصلون خلفه 5 صلوات في اليوم سنين عددا، ما نقل منهم أحد أنه كان يفعل هذا في الفريضة. فهذه قرينة على أن الفريضة لا يفعل فيها ذلك، بل الفريضة المطلوب فيها التخفيف، من أما فمن الناس فليخفف. فليست موضع يعني ليس تلك قراءة مترسلة في قيام الليل يتفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، أما هذه فهي قراءة المطلوب تخفيفها من أجل من وراءه وكذا. وعدم النقل هنا يعني قرين على إيش؟ أنه لو كان لنقل. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، والله أعلم والعلم عند الله سبب ما أعلم، أن هذا فيه قرين على أنه لم يكن يفعل ذلك في الفرائض. أو دعوة محصورة، كذلك كون الإنسان يدعو لنفسه بدعوة محصورة معناها محددة لا يتعداها، هذا قال لك أيضا فيه نظر. وهذا وأشباهه مما يدل على مسألة البدع الإضافية، وأن التزام ما لم يرد يعني فيه إشكال. وكذلك التزام ما يوهم مثلا بشيء معين نومش. فالإمام مالك عنده، والمذهب المالكي يعني عموما لا سيما المتقدمون مثلا، أسيما الإمام مالك عنده يعني مقولات مهمة في هذا الباب. أو الدعاء بالجلوس الأولي، قالك يكره أن يدعو في الجلسة الوسطى التشهد الأول، يكره، بل يقتصر عند الجمهور على التشهد فقط ويقوم حتى لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب الجمهور. قد جاء في هذا حديث في المسند من طريق ابن إسحاق، وأيضا جاء حديث آخر ليس نصا لكنه مشعر بذلك، وهو حديث عبد الله بن مسعود أنه كان في الجلسة الوسطى كأنه على رطف من جمر أو كما ورد، وهذا معناه أنه يختصر جدا فيه. وهذا الحديث من لعله من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يدرك أباه، ولكنه كان مهتما بتراث أبيه وجمعه من الثقات من أصحابه في الجملة. ولهذا بعض أهل العلم يقولون هو مرسل جيد، ولهذا يمشون أحاديثه عن أبيه. وأما من نظر إلى ظاهر الإسناد فقط واكتفى به فإنه قد يضعفه، مثل الشيخ الألباني رحمه الله يضعف حديث أبي عبيدة بناء على أنه منقطع، وهو كذلك. لكن كما ذكرنا اختلف العلماء، بعض العلماء المتقدمين قالوا هو مرسل جيد وكذا ويمشى، لا سيما إذا اعتبر بما ذكرنا. لهذا الجمهور يقولون الجلسة الأولى ليس فيها تشهد ولا صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد النبي كان بعض الفضلاء مثل الشيخ الألباني رحمه الله يقول بمشروعية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، بناء على أن الأدلة التي أمرت بذلك عامة ولم تفصل بين التشهد أول وآخر. هذا من جهة. من جهة أخرى قال إنه بعد ذلك وقف على رواية قال إن عند أبي عوانة وكذا، وهي عند النسائي موجودة، يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لما صلى 9 ركعات في 8 صلى على نفسه، وهذه الرواية تحتاج إلى تثبت، إنما يمشي على أصول من يقبل الزيادات ويتوسع في قبولها، أما من يدقق ويعتبرها عرضة للشذوذ ما لم تثبت يعني ثبوتا لا مطعن فيه، إنه لا ينبغي أن يسارع إلى الاحتجاج بها حتى يتثبت منها هل هي ثابتة أم أنها شذ بها بعض الرواة وغير محفوظة. هذا هو التحقيق، وليس هذا مجال بسط هذه المسألة. إذن عامة العلم على أن الإنسان في الجلسة الأولى يقصر ولا يطيل لا بدعاء ولا بغيره، ومما يشعر بأن الجلسة الأخرى لها مزيد اختصاص بمسألة الدعاء بعض الأمور، منها أنها يتورك فيها، لأن التورك مريح أكثر من الافتراش، فالافتراش إذا طالت الجلسة قد يؤلم وقد يصعب وقد يشق بخلاف التورك. هذا فيه إشارة. وأصرح من ذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتعوذ من 4 جاء في لفظ صريح في الصحيح أنه أمر بذلك في التشهد الآخر، ما يشعر بأنه هو موضع الدعاء، والعلم عند الله عز وجل. أو الدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم الإمام المكمل، كذلك مما يكره أن يدعو الإنسان في التشهد الأخير بعد تسليم الإمام الذي أكمل صلاته، وهذا في الأصل مستحب في بعد الدعاء بعد التشهد الأخير، لكن كونه بعد أن سلم الإمام يبقى يدعو مثلا دقيقة ثم يسلم هذا لا يصلح، أن هذا فيه تأخير زاد عن الإمام. وقد سبق معنا أن الإنسان يطالب بإيش؟ بأن يتابع الإمام من غير تأخير فاحش ولا تقدم عليه ولا مساواة. أو غمض عين، علّه سبق في هذا الكتاب أو في غيره، أو غمض عين، تغميض العينين مكروه عند الفقهاء وقد اختلفوا في علة ذلك، وقد جاء حديث في النهي عنه لكنه ضعيف، لكن قالوا الهدي العملي للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يدل على ذلك، منه أنه قال في حديث الكسوف أنه رأى الجنة والنار في عرض الحائط، وأنه يعني رأى عنقودا فأراد أن يتناوله ورأى النار فما رأى منظرا أفظع منها قط. وأيضا حديث أبي جهيم الذي أهدى له المجانية فكان ينظر إليها وأمر بإبعادها. وبعض العلماء قالوا هذا ما لم يخش شيئا مشوشا عليه، فإن خشي فلا بأس بالتغميض. وقد ذكر نحو هذا أبو عبد الله بن القيم رحمه الله، وقد تعقب بحديث أبي جهيم، قالوا حديث أبي جهيم فيه مشوش، ومع ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض بصره، لكن قد يحمل على أن هذا كان يمكنه احتراز منه مثلا بالنظر إلى أسفل أو كذا، بحيث أنه بعيد عن مدى نظره حينئذ حين النظر إلى موضع السجود. أما إذا كان لا يستطيع إنسان أن يكف عنه، بل بعض أهل العلم قالوا قد يجب، كما إذا كان مثلا في أجنبية لا يستطيع أن يكف بصره عنها إلا بتغميض عينيه، فحينئذ قد يجب. أو غمض عين، وبعضهم قال لأنه يوهم الخشوع والرياء رياء وقيل، وأظن أن بعضهم قال من فعل اليهود في صلاتهم، أو هذا في الاختصار أو فيهما معا، سيأتي إن شاء الله. والدعاء بالأعجم، يقولون دعاء بالأعجمية لقادر على العربية مكروه خلاف من لم يقدر، ليس عنده إلا لغته لا بأس أن يدعو بلغته، أما إذا كان يعرف العربية ثم يتركها يدعو بالأعجمية قال هذا مكروه. أو حمله شيئا بكم أو فم، قالت أيضا يكره أن يحمل شيئا في كمه، قديما الكم كان فيه ما يعرف عندنا بالجيوب، أو كان فيه أشياء يحمل فيها، كانت أكماما واسعة، لكن هذا يشغل المصلي في صلاته من أجل لا يسقط منه هذا الشيء، وكذلك إذا كان في فمه، وهذا إذا لم يمنعه من القراءة، أما إذا منعه من القراءة الواجبة عليه فإنه يحرم، مثلا قال منعه من قراءة الفاتحة وهو ممن تلزم قراءة الفاتحة، لأن كان إماما أو منفردا، فرقعة تشبيك وتخصر من المكروه، كل عبث لا فائدة فيه هو مكروه، كل حركة لا فائدة فيها وليس من مصلحة الصلاة إنها تكره وليست لحاجة فإنها تكره. من ذلك فرقعة الأصابع، ومن ذلك تشبيك الأصابع. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة في السنن وهو مختلف في ثبوته أنه قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فإذا كان هذا لأنه بمنزلة المصلي نهي عن التشبيك، فكيف بالمصلي حقيقة؟ باب أولى. أما بعد الصلاة فقد جاء فيه حديث ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وشبك بين أصابعه، وضع على خشبة أو كذا كالغضبان، وهذا بعد الصلاة. أو تخصر، التخصر وضع اليدين على الخاصرتين، وهذا منهي عنه. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وجاء عن عائشة أيضا أنها كرهته وقالت إن اليهود تفعلوا. إذن قيل إنه لأنه فعل اليهود، وقيل غير ذلك، قيل لأنه فعل المتكبرين، قيل لأن إبليس أنزل على هذه الهيئة، الله أعلم. إقعاؤه، الإقعاء إقعاء الرجلين في الجلوس مكروه. والإقعاء فسر بعدة تفسيرات، منها مثلا أن يباعد بين الرجلين ويجلس بينهما وينصب ساقيه مثل يعني هذا أيضا مكروه، ومثل إقعاء الكلب كذا هذا مكروه. وفسر بأن يضع رجليه ويجلس على عقبيه، ينصب رجليه ويقعد على عقبيه. وقد صحح أن هذه الصفة لا بأس بها لأنها وردت في السنة في حديث ابن عباس، سألوا عن هذا فقال إن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن كنا جفاء نراه جفاء بالرجل، قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ورد عنه. هذا يكون بين سجدتين. وأم بدنيا يفكر، يعني كونه أو يفكر يعني بمعنى أنه يتفكر في أمور الدنيوية في الصلاة، هذا مكروه، هذا مكروه. ويفهم منه أن الأمور الدينية قد تكون لا بأس بها، مثل ما جاء عن عمر أنه يجهز الجيش في الصلاة ويعني يفكر في قوافلها، لأنها مصالح المسلمين العامة، وبعضهم قد يعني يحملها على ضيق الوقت، أنها شيء وقته ضاق ولا يوجد له وقت يفكر في غيرها. وإلا فالأفضل أن الإنسان لا يفكر إلا بما يفعل، هو الصلاة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، هذا هو المطلوب. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من فضائل الصلاة شرع يتكلم على مكروهاتها، فقال: ويكره الدعاء بالإحرام إلى آخره. قوله ويكره الدعاء بالإحرام أي مقرون، هكذا مكتوب بالإحرام، لأنه لم يصحب عمل أهل المدينة مثلا وعمل علماء الصحابة، وبعده وقبل الفاتحة كما قلنا، أو بالركوع لأنه إنما شرع فيه التسبيح، ولخبر عما الركوع فعظموا فيه الرب، وما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقمين أي جدير أن يستجاب لكم السامع العالي، أو وسط الحمد أي الفاتحة بأن يخللها بها، لأنها مشتملة على الدعاء فهي أولى، هي في نفسها مختتمة بالدعاء لا تحتاج إلى دعاء آخر. ووسط السورة أي يكره الدعاء في وسط السورة أو قبلها، والراجح الجواز، ما أدري يعني قبل هذه بين السورة والفاتحة ولماذا يقصد في قوله والراجح الجواز. أو دعوة محصورة لا يدعو بغيرها، لأن المولى واسع الفضل والكرم، فملازمة الدعاء بشيء مخصوص يوهم قصر كرمه على إعطاء ذلك فقط، ومحل الكراءة ما لم يكن ذلك الدعاء معناه عاما وإلا فلا كراهة، كقوله اللهم ارزقني سعادة الدارين واكفني همهما، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار، هذا شامل. قالت هذا لا يكره لأنه يدخل فيه الجميع. أو الدعاء بالجلوس أي ويكره الدعاء بالجلوس الأول، لأن المطلوب تقصير والدعاء طويله، وبعد تسليم الإمام المكمل أي ويكره الدعاء بعد تسليم الإمام المكمل، أو غمض عين أو غمض عين، فإنه يكره إلا إذا رام يشغل عن الخشوع في الصلاة، ويكره كذلك شخوصهما للسماء. المذاهب الأربعة على أن نظر إلى السماء في الصلاة مكروه، وذهب بعض أهل الظاهرة وغيرهم إلى التحريم، هو ظاهر الأحاديث. انتهينا أقوام عن النظر إلى السماء، أو كما قال أو رفع أبصار من السماء، أو لا تخطفن أبصاره. قال أو غمض عينه، فإنه يكره إلا إذا رام شغله عن الخشوع في الصلاة، يكره كذلك شخصهما للسماء. بل ينبغي للمصلي أن ينظر في موضع سجوده إذا كان قائما. هذا قول يعني في المذهب، ليس مشهورا، مشهور أو هذا قول ذكره بعض علماء المذهب. وأما المشهور في المذهب أنه ينظر أمامه مذهب الإمام مالك أنه ينظر أمامه. وهناك أحاديث في النظر في موضع السجود فيها ضعف، وبعضهم قواها بالمجموع. قال: وإلى ركبتيه إذا كان جالسا، والدعاء بالأعجم أي بغير العربية القادر على عربية الصلاة، وحمله شيئا بكم من أوهم، أي يكره المصلي حمل شيء بكم من أوهم لأنه يشغله عن الصلاة ما لم يشغله عن فرائضها، وإلا تبطل. كما قلنا مثلا إذا ما استطاع أن يقرأ الفاتحة أصلا وهو ممن تلزم قراءة الفاتحة ركنا أو فريضة فباطل الصلاة. فرقعة أي تكره فرقعة الأصابع في الصلاة تشبيه، وكذلك تشبيهكما في الصلاة لا في غيره، أو تخصر لما فيه من التشبيه باليهود ولو خارج الصلاة. قوله ولا لا في غيرها التشبيك، تقدم أنه قد ورد النهي وإن كان اختلف في ثبوته عنها عن ذلك، والإنسان قادم إلى الصلاة ومن باب أولى إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة، ومن باب أولى وأولى في الصلاة، أما بعد الصلاة تقدم أن ظاهر جوازه لحديد اليد. قال أي تكره فرقعة، أي تكره فرقعة الأصابع في الصلاة بحيث تصدر صوتا، يعني ضغط بعضها ببعض بحيث تصدر صوتا تشبيك، وكذلك تشبيكهما في الصلاة لا في غيره، أو تخصر لما فيه من التشبيه باليهود ولو خارج الصلاة، هكذا علله هنا. إقعاؤه وهو أن يرجع من سجوده على صدور قدميه مكروه، أما جلوسه على إليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض كإقعاء الكلب فممنوع. وأن بدنيا يفكر أي تفكر بدنيوي لم يشغله عنها فإنه مكروه لما فيه من الاشتغال عن استحضار عظمة الله تعالى ومناجاته، وإذا كان قليلا فلا شيء عليه، أي لا السجود، في قول ابن أب في نظمه العبقري، عبقري يعني في سهو الأخضر نظم سهو الأخضر: من جال في دنياه نزرا فالتدع نقصا نقص أجرا والفساد لم يقع. وأما إن شغله عنها حتى صار لا يدري ما صلى عاد أبدا. مشرع يتكلم عن ابطلات الصلاة فقالوا أبطلوا الصلاة إلى آخر، إذا لم يعني يدري ماذا صلى وكذا قال لك هنا يعيد أبدا. هذا ظاهره أن أصل الخشوع كالفريضة، يعني أصل الخشوع بحيث يعرف من صلى، أما إذا ما فهم أي شيء من صلى هذا يحتاج إلى مزيد التحرير. وعلى كل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.